السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. قال: فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان يدلان على شدة تقلل النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا وتقشفه فيها وقناعته باليسير وعدم الطمع والرغبة فيها، وأنه في هذه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، يعني أنه كالمسافر الذي يقيم في أي مكان يقضي ساعة من النهار ثم يرتحل، وهو كذلك الإنسان في الدنيا مسافر وليس مقيم، فإن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، فلنتزود من ممرنا لمقرنا، فإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، لأن الدنيا فانية والآخرة باقية. كما قال بعض العلماء: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكانت الآخرة أفضل وخير، فكيف والدنيا هي التي خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ إذن فعلى المؤمن أن يتزود فيها لآخرته، وأن يصبر على ما يناله من شدة المعونة أو فقر أو قلة ذات اليد. فإن هذا الرجل لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إني أحبك، ذكره بأن الذي يحبه لا يطمع في الدنيا ولا يطمع في جمعها والغنى فيها. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام من أقل الناس حظا فيها، لأن الله عز وجل اختار له الآخرة، ومن رزقه الله في الدنيا مالا حلالا واتخذه سبيلا إلى الآخرة فهذا فضل من الله عز وجل، والله يؤتي فضله من يشاء. فليس من اللازم أن يكون إنسان فقيرا معدم وليس عنده شيء، لكن العبرة بألا تشغلك دنياك عن آخرتك. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في قوله للرجل فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهى، قال هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، كم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان أشد اتباعا له وأشد تمسكا بسنته، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان للرسول اتبع فهو له أحب، وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عز وجل. نعم، يعني أن الغنى والفقر ليس له علاقة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو عدمها، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وقد يعطيها من لا يحب أكثر، ولا يعطي الدين إلا من أحب. لكن الميزان الذي يعرف به الإنسان محبته للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة هو اتباعه، فإذا كان يتبعه في أمره ونهيه، يصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله على ما شرع متبعا لسنته فيما يحب وما يكره، يقدم طاعة الله ورسوله على هواه ورغبته، هذا هو الصادق الذي يحب الله ورسوله. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فهذا هو الميزان الصحيح. وأما الفقر والغنى فهي على حسب مشيئة الله عز وجل، وهناك من الصحابة من هم أشد محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم من أغنى الناس وأكثرهم مالا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. عن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس. رواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحصين. عن سامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم من النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. يعني أن الفقراء بسبب قلة أموالهم لا يطول حسابهم، فلذلك يدخل الجنة قبل الأغنياء، وكلما كثر مالك طال حسابك، لأنك ستسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فأعد لذلك جوابا ينفعك وينجيك، فاحذر أن تكتسب المال عن طريق حرام فيكون وبالا عليك، فبئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. فإذا كان المال حلالا فإنه سيحاسب عنه ويطول حسابه على حسب كثرة ماله، من أين جاءك وفيما أنفقته كل شيء. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. أما الفقير فلقلة ماله، ولا سيما إذا كان تقيا ورعا فإن حسابه يكون خفيف ويسير فيسبق الجنة، وهم أكثر أهل الجنة كما سمعنا. يقول طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وفي رواية النساء والأغنياء، الأغنياء الذين لا يعرفون حق الله في هذا المال، فإنهم اتخذوا الدنيا هي همهم ورغبتهم وغاية مطلوبهم، فلذلك صارت سبب في دخولهم النار. فليكن إنسان على حذر من أن يكتسب مالا حراما. أما المال الحلال النقي إذا أديت حق الله فيه ووصلت رحمك وأنفقت على من تحت يدك وبذلت في سبيل الله منه شيئا أم قدمته أمامك فهو خير لك ونعمة وفضل من الله، فنعم المال الصالح للرجل الصالح فيكون نعمة. فإنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، ولكن المهم أن تكون ورعا وزاهدا في الأمور المحرمة والمشتبهة، لا تقربها ولا تتساهل بشأنها، لا يكون همك جمع المال من أي طريق كان، فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فاحذر وكن ورعا زاهدا فيما حرم الله أو ما كان مشتبها، والمال الحلال لا يشغلك أيضا عن طاعة الله أو تسرف في الإنفاق والانهماك بالشهوات ولو كانت حلالا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذه من صفات المؤمنين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فالتوسط في الأمور كلها خير. فالزهد في الدنيا إذن هو الزهد فيما حرم الله، والبعد عن المشتبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني شيئا تشك فيه تجنبه، فلا يكون همك جمع المال من أي طريق كان، فإن الحرام زاد صاحبه إلى النار، ولا يدخل الجنة جسم نبت على سحت، فإن كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. فهذا هو الذي يجب أن نزهد فيه وأن نتورع عنه ونجتنبه ونجنبه أهلنا وأولادنا، لأنهم رعية عندنا فلا نطعمهم إلا حلال. فإذا أطعمت أولادك حلالا صار سببا في برهم وصلاحهم، ينبتون على حلال يغذون بالحلال. احذر مال اليتيم، احذر الربا، احذر الرشوة، احذر المال الحرام من أي طريق كان وطرقه كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال والآيات في الباب كثيرة معلومة. نعم، هذا الباب أيضا هو قريب من الباب الذي قبله، وذلك أنه ينبغي للإنسان ألا ينغمس وينهمك بالشهوات حتى ولو كانت حلالا فلا يسرف فيها ولا تشغله دنياه عن آخرته. فخلف من بعدهم خلف، يعني لما ذكر الله عز وجل كثيرا من الأنبياء والصالحين في هذه الآيات أثنى عليهم عز وجل ثم قال فخلف من بعدهم خلف، يعني جاء من بعدهم أناس على عكس ما كانوا عليهم، أولئك قوم صالحون يتقربون إلى الله بشتى القربات والطاعات من الصلاة وغيرها، ثم خلف من بعدهم خلف على العكس منهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فماذا جزاؤهم؟ فسوف يلقون غيا، واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه ضيقة مسالكه كثيرة حياته وعقاربه هو مسكن من يتهاون بالصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمن يتساهل بالصلاة وتشغله دنياه عن آخرته وشهواته المحرمة ينهمك فيها ويترك طاعة ربه فإنه سيجد ذلك المسكن إلا من تاب، فمن تاب تاب الله عليه وأدخله الجنة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالتوبة تمحو ما قبلها كما أن الإسلام يمحو ما قبله. ثم ذكر عز وجل أيضا جزءا من قصة قارون، وهو رجل أعطاه الله من المال ما لا يحصيه إلا الله، لكنه لم يشكر هذا المال وهذه النعم ولم يعرف لله حقا فيها، بل أصيب بالغرور والطغيان والتكبر والإسراف وعدم الإيمان، فلم يتبع موسى عليه السلام ولم يؤمن به، بل ناصبه العداوة فدعا عليه موسى فأهلكه الله وخسف به الأرض هو وماله. ومما حصل منها أنه لما خرج يوما في زينته وفي كبريائه وطغيانه وما أوتي من مال وزينة في الحياة الدنيا متكبرا متجبر، قال بعض الناس الذين لم يفكروا بالعواقب ويرغبون في المال يقبضون قارون ظنا منهم أن هذا نعمة، والحقيقة أن المال إذا لم يشكر ولم يعرف صاحبه حق الله فيه فهو نقمة، لأن الله يعطي المال الإنسان امتحانا له، المال مال الله، وإن رجال يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فهذا لما خرج على قوم في زينته تمنى بعض الناس أن يكون مثله، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا يظهر لهم من زينة المال وكثرة الخير عنده، لكنه لما أنه لم يشكر صار نقمة عليه. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، يعني لا تغبطون قارون على ماله، فإنه ليس من أهل الشكر وليس من الذين عرفوا لله حقا، فلما أصبحوا وقد خسف به وبداره يعني وفي أمواله حمدوا الله وشكروه حيث أنهم لم يصابوا بما أصيب به قارون، لأنه تكبر وادعى أنه ما حصل على المال إلا بحوله وقوته، إنما أوتيت على علم عندي، يقول أنا حصلت المال لأني أعرف كيف أجمع المال وأعرف طرق المكاسب، ما أثنى على الله، ما قال هذا من فضل الله. والله عز وجل يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يشكره عليها، وإذا شرب الشربة أن يشكره عليها، فإن الله يحبه ويرضى عنه. فكيف بمن أوتي هذه الأموال التي لا يحصيها إلا الله، لكنها صارت وبالا عليه، فخسف به وبداره الأرض ومآله إلى النار، ما نفعته الدنيا. ثم قال أيضا عز وجل في آية أخرى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أي شيء تتنعم به في دنياك وتتلذذ به ستسأل عنه يوم القيامة، ستحاسب عنه ولو كان حلال. وقد ورد في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم من بيته فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما الذي أخرجكما؟ قالوا: يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع، ما عندهم شيء في بيوتهم يأكلون. فقال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. ثم ذهب هو وإياهم وقصدوا حائطا من حيطان الأنصار، يعني بستان، فدخلوا عليه، استأذنوا ودخلوا، فسألوا عن صاحب البستان، فقال أهله إنه ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء عذب، لأن أكثر مياه المدينة كانت مالحة. فجلسوا ينتظرون ضيوف، والله عز وجل كريم يحب الكرم، وليس هناك أكرم من هؤلاء الضيوف، لأنهم خير من مشى على الأرض على الإطلاق، محمد عليه الصلاة والسلام صفة الخلق، وأصحابه أبو بكر رضي الله عنهم أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق. فلما جاء هذا الرجل رضي الله عنه حمد الله وشكره وأثنى عليه واستبشر وفرح، وقال: والله ما على وجه الأرض ضيوف أفضل من ضيوفي. فأسرع إلى النخلة وقطع لهم عذقا فيه تمر وبصر ورطب، وجاء لهم بالماء البارد، ثم أخذ السكين ليذبح لهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وليس هناك أكرم ولا أفضل من هؤلاء الضيوف بدون إسراف، لكن أنزل الناس منازلهم. فأكلوا من هذا الرطب وهذا البسر وهذا التمر وشربوا من الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لتسألن يوم القيامة عن هذا، تمر بسر رطب وماء بارد، ستسألون عنه يوم القيامة، لأنكم خرجتم من بيوتكم جياع، فامتلأت بطونكم وشبعتم، وسيأتي اللحم أيضا، فإذا كانوا سيسألون عن ذلك تمر رطب بسر ولحم وماء بارد، فعن أي شيء سنسأل نحن؟ علينا أن نفكر ونحسب حساب ونستعد لذلك اليوم وذلك السؤال. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماذا؟ حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لتسألن عن هذا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني هذا نعيم، خرجوا جياع ورجعوا وقد شبعوا. فعلى المسلم أن يحسب لكل نعمة أسبغها الله عليه حسابا، وأن يشكر الله عليها حتى يزيده منها ويثيبه ويحفظها عليه، ولا يغفل فليس بمغفول عنه. فهذا مثال لما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من شدة الجوع، حيث أنهم خرجوا من بيوتهم من شدة الجوع. كشف بعض الصحابة بيوطونهم عن حجر حجر، يعني كل واحد منهم قد ربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه عن 3 حجارة ربطها عليه من شدة الجوع، ما كان يستأثر بشيء على أصحابه، ما كان يفضل نفسه عليه الصلاة والسلام. جاءت له ابنته فاطمة رضي الله عنها بقطعة من خبز من الشعير أو بشيء من خبز من الشعير، الشعير معروف أنه طعام خشن ولا يأكله الإنسان إلا للضرورة، فقال والله إنه لأول طعام دخل بطن أبيك منذ 3، يعني 3 أيام. فكان عليه الصلاة والسلام من أزهد الناس وأقلهم مالا وأشدهم جوعا وأعظمهم صبرا وأعظمهم شكرا، فإنه لم يرد الدنيا لأنه أراد الآخرة، والله اختار له الأفضل، وللآخرة خير لك من الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في 2 شهر، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من أنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة وصلية فدعوه فأبى أن يأكل رضي الله عنه، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. هذه الأحاديث أيضا تنبهنا إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الفقر والحاجة وعدم التنعم في الدنيا وفي ملذاتها، ما دام أنه لم يشبع ليلتين أو 3 من خبز الشعير أو من خبز البر، ويمر عليه الشهران ما أوقد في أبياته صلى الله عليه وسلم، وهم 9 أبيات ما أوقد فيه نار للطبخ. وأخبرت أنهم إنما كان يأكلون التمر ويشربون الماء، الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان له عليه الصلاة والسلام جيران من الأنصار عندهم منايح، يعني أغنام أو بقر فيها لبن، يرسلون له صلى الله عليه وسلم هدية، لأنه لا يأكل الصدقة لكنه يقبل الهدية، فكان يشرب ويسقي أهله. أما طبخ أو خبز تقول 2 شهر 3 أهلة ب2 شهر ما أوقدنا نارا للطبخ، فلنا فيه عبرة وعظة، فعلينا أن نشكر الله على ما أعطانا ونعرف قدر النعم التي نحن فيها، ولا ننسى حق فقرائنا حتى أن الله عز وجل يزيدنا من فضله ويديم علينا نعمته. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كان عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب أصيبوا ببرد شديد وجوع شديد لشدة الفقر، ومع ذلك خوف، لأنهم يتوقعون أن تكون حربا شديدة لقلة جيشهم وكثرة عدوهم، فجمع لهم بين الفقر وشدة البرد وشدة الخوف. فتصور إذا اجتمعت هذه الأمور فقر وخوف وبرد. وقد جاء في الحديث من أصبح آمنا في سربه يعني في أهله معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لما رأى جابر رضي الله عنه أحد الأنصار لما رأى ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع أسرع إلى زوجته وقال لها ماذا عندك تطعمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني رأيت فيه شيئا لا يصبر عليه. فقالت ما عندي إلا صاع من شعير صاع تعرفون 2.5 كيلو وهذه الداجن صخلة يعني بنت الغنم صغيرة. فقال اذبحيها واعجن الخبز اعجن الشعير حتى أدعو الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يكرمه ويضيفه من شدة محبته له وإشفاقه عليه لما رأى من شدة الجوع الذي ظهر على وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنهم يقدمون محبته على أنفسهم رضي الله عنه لأنهم مؤمنون حقا لا يؤثرون أنفسهم عليه كما أنه هو عليه الصلاة والسلام لا يؤثر نفسه عليه. فالمحبة والتراحم موجودة بينهم كما وصفهم الله أشداء على الكفار رحماء بينهم. فقالت له زوجته قل للنبي صلى الله عليه وسلم في أذنه لا تفضحنا في الجيش فليس عندنا شيء إلا ما يكفيه هو واثنان أو ثلاثة معه. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له سرا. فنادى في الجيش عليه الصلاة والسلام وقال إن جابر قد صنع لكم طعاما فهلموا. النبي عليه الصلاة والسلام عزم الجيش كله ناداهم وأشعرهم وأخبرهم وبشرهم بأنهم سيتعشون في هذه الليلة وقال له اذهب إليها وقل لها لا تفعل شيء لا تخبز ولا تغرف شيء من اللحم حتى آتي. يريد أن يدعو الله بالبركة. ومن المعلوم أنه من علامات النبوة ومن المعجزات التي جعلها الله على يده عليه الصلاة والسلام كثرة الطعام ببركة دعائه. الشيء القليل يصبح كثيرا لا حد له على جيش كامل والطعام الذي عندهم صاع واحد 2.5 كيلو صخلة صغيرة لو جلس اثنين أكلوها يمكن ما يشبعون خاصة إذا كانوا جياع. فذهب وقال لها ذلك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبصق بالعجين وبالبرمة يعني القدر ودعا الله بالبركة ثم قال اخبزي ونادي معك من يخبز يعني من الجيران أو من أهل البيت إن كان فيه. ثم قال لجابر ادع لي القوم 10 10 يعني كل ما أكلوا 10 يرجعون ويأتي 10 آخرون. وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تخبز وتغرف من المرق واللحم وترسل حتى صدر الجيش كلهم شباعا بعدما كانوا جياعا الجيش كله وبقي الخبز واللحم كما هو أو أكثر مما كان. فهذا فيه أولا بيان لشدة الجوع الذي يصيب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ويصبرون عليه احتسابا وطلبا لمثوبة الآخرة. وفيه أيضا بيان لفضله عليه الصلاة والسلام وأن دعوته مستجابة وأن الطعام تنزل فيه البركة إذا دعا له بذلك. فنسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالهداية والثبات الإسلام والقوة في الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.